المظاهر إذا له زوجة أخرى هل يجامعهن مع أي شيء؟ ظاهر منهن جميعا ولا من واحدة؟ لا معه يعني الزوجات معه أربع. ظاهر من واحدة ولا من الجميع؟ ما الأخرات لا شيء عليه. لا لا ما يتزوج عنده لأنه ما تطلق. لا يتزوج واحدة ولو كان عنده واحدة فقط. ظاهر من إذا ظاهر من امرأة لا يتعدى الحكم إلى غيرها.